بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء فيهم من الوعيد الذي دلت عليه النصوص في عقوبة المصورين. والمصورون هم الذين يصورون الصور، ولهذا التصوير أنواع، فمنها النحت، وهو أن ينحت المصور صورة من الحجر أو من الأشياء الجامدة بحيث يضاهي بها صورة مخلوقات الله عز وجل، وهذا بإجماع أهل العلم أنه داخل في التصوير المحرم، بل أول ما يدخل في الوعيد هو هذا النحت الذي فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. وقد يكون هذا من الأشياء المنحوتة من الحجر وغيره، أو ما يصور من الأشياء ما يصنعونه من التراب وما يقومون به من عجنه بالماء، ثم تصوير الصور عن طريق يعني هذه الصور التي تسمى بالصور المجسمة. والنوع الثاني هو الرسم، وهو ما يقوم به الرسام من تصوير الصورة على الورق وعلى القماش يضاهي بها خلق الله عز وجل، وهذا أيضا داخل في التصوير المحرم. والنوع الثالث هو التصوير الفوتوغرافي عن طريق الكاميرا، وهو ما يسمى ما يعرف عند أهل العلم بالتصوير الآلي الذي ليس للمصور فيه حرفة وإتقان. ومن التصوير أيضا التصوير الآلي المتحرك، مثل التصوير بكاميرا الفيديو أو هذه الكاميرات التي تلتقط بها الصور المتحركة. وهذان النوعان الأخيران مختلف بين أهل العلم في دخولهما في التصوير المحرم، لأن بعض أهل العلم يقول إن هذا التصوير ليس فيه حرفة وليس فيه إتقان من المصور، وإنما هو حبس للظل، ولهذا يخرج بعض العلماء هذين النوعين من التصوير المحرم. وبعض أهل العلم يرى أن هذين النوعين يدخلان في التصوير المحرم، لأن الذي يفعل هذا يقال أنه مصور، قال هذه الصورة التقطها فلان، فيدخل في عموم المصورين الذين ورد فيهم الوعيد. وبناء على هذا فإن التصوير منه ما هو متفق عليه على تحريمه، وهو النحت والرسم، ومنه ما هو مختلف فيه، وهو التصوير عن طريق الكاميرا. وهذا في تصوير ذوات الأرواح وما فيه روح. وأما التصوير للمخلوقات الجامدة كالأحجار والجبال فهذا على الصحيح أنه لا بأس به ولا يدخل في التحريم. وكذلك ملحق به الأشجار والثمار وهي وإن كانت حية إلا أن لها حكم الجمادات. وأما تصوير ما فيه روح فإن هذا هو الذي جاء النهي عنه. والتصوير وردت فيه نصوص كثيرة منها ما ذكره المصنف هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ليس هناك أظلم وليس هناك اعتداء أعظم من هذا الأمر، ممن ذهب يخلق كخلقه. يخلق هنا بمعنى يصور، لأن الخلق يطلق على أمرين على معنيين، المعنى الأول التصوير، ومن ذلك قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المصورين. والمعنى الثاني للخلق هو الإيجاد، ففي قول الله تبارك وتعالى من ذهب يخلق بمعنى يصور، لأن الخلق الذي هو الإيجاد لا يقدر عليه المخلوق ولكن له قدرة على التصوير. ممن ذهب يخلق فيصور كخلقي، كخلقي هنا الخلق هو الإيجاد، أي يصور صورة تشبه خلقي. ومعنى خلقي هنا المخلوق، لأن المصدر يطرق على الفعل وعلى المفعول، أي يصور كمخلوقي. والمخلوق هنا مخصوص كما قال العلماء، وهو ما فيه روح، ويستثنى من هذا ما ليس فيه روح كما تقدم. وهذا مما يدل على تحريم صور ذوات الأرواح إذا كان في هذا مضاهاة لخلق الله. هذا خبر عن الله عز وجل أنه ليس هناك أظلم ممن ضاه خلق الله بالتصوير. وأشد ما يكون التصوير هو أن المصور يصور صورة بالنحت أو عن طريق الصناعات الآن من البلاستيك ومن غيرها، ثم يقومون بوضع بطارية في هذا المنحوت فيتحرك، ولربما يتحدث، فتكون هذا فيه مضاهاة تامة لخلق الله ويكون أشد. ولهذا بعض أهل العلم يشدد في هذه الصورة المتحركة التي فيها حركة، ويقول إن المرخص فيه هو تصوير الذي ليس فيه حركة، مثل ما كان لعائشة رضي الله عنها خيل يعني لها أجنحة لكنها ليست كهذه الآن الموجودة. وأيضا استخدام الأطفال لهذه الصور يكون لحد ولا يكون بتوسع بحيث يمتلئ وتمتلئ البيوت بهذه الصور، يكون لحد. وبعض أهل العلم يرى أن الصور المتحركة هذه أنها لا تدخل في الإباحة، فعلى المسلم أن يحتاط لدينه، خاصة أنه في هذه العصور قد جاء من الوسائل المباحة ما يغني عن المحرم، مثل لعب الأطفال. هناك وسائل كثيرة يتجنب المسلم كل ما فيه شبهة. قال الله عز وجل فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، هذا من باب العقوبة لهم. لهذا يوم القيامة يؤمروا أن ينفخوا في هذه الصورة، فهذا تبكيت لهم إنهم لما صوروا ما استطاعوا أن ينفخوا فيها الروح، فجاء هذا الأمر على وجه التعجيز، فليخلقوا ذرة، وهي هذا المخلوق الصغير المتحرك من ذوات الأرواح، أي فليخلقوا ذرة إن كانوا صادقين، ما يستطيعون، وليس لهم إلا التصوير، ولهذا الأمر هنا هذا للتعجيز، وإلا فليس لهم قدرة على ذلك، كما أنهم يوم القيامة يؤمروا بنفخ الروح فيما صوروا فلا يستطيعون، أو ليخلقوا حبة، وهذه من المخلوقات الجامدة الحب، وهذا مخلوق لله عز وجل، فما يستطيع هؤلاء أن يخلقوا حبة، أي على هيئتها التي خلقها الله عليها، كما ينبت هذا الحب بخصائصه وبصفاته وما يكون عليه من المميزات لهذا الحب عن غيره، ما يستطيعون أن يفعلوا هذا، أو ليخلقوا شعيرة، الشعير معروف، وحبة هنا عامة في عموم الحبوب، أو ليخلقوا شعيرة وهي واحدة من الشعير الذي هو نوع من أنواع الحبوب، فإذا كانوا عاجزين عن خلق هذه المخلوقات اليسيرة فمن باب أولى أن يعجزوا عن خلق غيرها، وهذا مما يدل على سخط الله على هؤلاء، أنهم لما صوروا أمرهم الله عز وجل أن يخلقوا، ومعنى ليخلقوا هنا أي لينفخوا فيها الروح، والخلق هنا هو الإيجاد، أما خلقهم الأول قال من ذهب يخلق كخلقي بمعنى يصور، فلما صوروا أمرهم الله عز وجل على وجه التعجيز أن يخلقوا، يوجدوا ذرة أو حبة أو شعيرة من هذه المخلوقات اليسيرة. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. نعم، التغليظ الشديد في المصورين، وهو قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي ليس هناك أظلم من هذا الشيء ومن هذا الفعل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. التنبيه على الحكمة والعلة التي من أجلها حرم الله التصوير، وأنها مضاهاة لخلق الله. من ذهب يخلق كخلقي، يضاهي خلق الله، وهذا الأمر يدخل تحت قاعدة عظيمة، وهو أن كل من نازع الله في شيء مما يختص به سخط الله عليه وعذبه، فمن ادعى أن له حقا في الربوبية أو الألوهية أو ضاه الله في الأسماء والصفات أو ضاه الله في خلقه أو ضاه الله في كبريائه وعظمته أو ضاه الله في عزه أو جعل نفسه ندا لله في الأمر والنهي في التحليل والتحريم، فإن هذا مستحق للعقوبة، لأن لله تبارك وتعالى حقا على خلقه لا يجوز أن ينازع فيه، ومن نازع الله في شيء من هذه الخصائص عذبه الله، فإن العبد مخلوق مربوب خاضع ذليل لربه، لا يجوز له أن ينازع الله في شيء من خصائصه، ولهذا أكمل مراتبه أن يكون عبدا ذليلا خاضعا لله، فأعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة هم أهل العبادة وأهل التواضع، وأهل التذلل لله تبارك وتعالى. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. نعم، التنبيه على قدرة الله وعلى عجزهم، فلما ضاهوا خلقه بالتصوير أمرهم أن يخلقوا كخلقه في الإيجاد من العدم، فلا قدرة لهم على ذلك، وإنما هذه كلها من خصائص الله عز وجل. حتى الحبوب ما يستطيع أن يخلقوا حبة، وإنما يحصل لهم تصرف بأن يصنعوا كهيئة الحبة، وأما أن يخلقوا حبة فليس لهم قدرة على ذلك. لكن هناك مصانع الآن يقومون بطحن الحبوب ويستخرجون منها على هيئة الحبوب في المصانع، لكن ليس لهم قدرة على أن يخلقوا حبة كخلق الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما أي للشيخين إمام البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة، يعني هم أعظم الناس عذابا وأشد الناس عذابا. وهذا الأمر إذا صدر من الكفار فهذا ظاهر، فإن الكفار أشد عذابا من غيرهم، وأشد الناس عذابا يوم القيامة الكفار، وأشدهم كفرا أشدهم عذابا. فإذا كان هذا التصوير من الكفار فهم أشد الناس عذابا على الإطلاق، وإذا كان هذا التصوير من المسلمين ممن ينتسب للإسلام فهذا أشد عذابا في عذاب العصاة الذين يعذبون بالمعاصي. وعلى كل حال فهذا يدل على خطورة التصوير، وأنه إذا وجد معه الكفر فإن أهله يعذبون أشد العذاب، وإذا لم يحصل معه كفر صدرا بعض المسلمين فإن أهله يعذبون عذابا شديدا، وهذا العذاب هو أعظم من كل عذاب في حق أهل المعاصي الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون يعني يشابهون ويصورون كخلق الله، لأن المضاهاة هنا ليست مضاهاة في الخلق والإيجاد، وإنما هي مضاهاة في التصوير، يصورون كخلق الله. يضاهئون بخلق الله يعني يصورون الصور التي يضاهئون بها خلق الله عز وجل، ومعنى خلق الله مخلوق الله الذي أوجده، فلا قدرة لهم على التشبه بفعله ولا أن يوجدوا كموجوده ومخلوقه، ليس لهم قدرة على أن يتشبهوا بفعله مثل أن يخلقوا كخلقه، ولا أن يوجدوا كمفعوله ومخلوقه، ولهذا هم مستحقون للعقوبة على مضاهاة خلق الله عز وجل، لأن الخلق من خصائصه، فمن تشبه بالله في هذا فقد نازع الله عز وجل في هذا الأمر العظيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم، التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وهذا على التفصيل المتقدم في في حق الكفار إذا كان هذا المصور من الكفار أو المسلمين إن كانوا من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال: ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار. هذا دليل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، هذا إذا خلى من الكفر، وإذا وجد معه الكفر يكون هو الغاية في المخالفة، فيجتمع الكفر مع مضاهات خلق الله عز وجل. كل مصور في النار أي أنه مستحق لدخول النار، وهذا مما يدل على أن التصوير من الكبائر، لأن العلماء عرفوا الكبائر بأنها كل ذنب ترتب عليه الوعيد أو اللعن أو الطرد من رحمة الله أو توعد الله عليه بالنار، فدل على أنه من الكبائر. قوله كله في النار هذا وعيد، فإن كان المصور كافرا فهو في النار خالد مخلد في نار جهنم، وإن كان من المسلمين فهو مستحق دخول النار، وهذا كسائر النصوص التي وردت في حق العصاة أنه في النار أنه مستحق لدخول النار، فقد يكفر الله عنه بالحسنات أو بدعاء المؤمنين أو بشفاعة الشافعين أو بعذاب القبر أو بمصائب الدنيا، وقد يعذب بتصويره ويدخل النار. ثم قال: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي يجعل له بكل صورة صورها نفس يخلقها الله عز وجل يعذب بها في جهنم والعياذ بالله، وهذا يدل على خطورة الأمر، لأنه كلما صور صورة خلق الله بها نفسا يعذب بها المصور في نار جهنم والعياذ بالله، هذا الجزاء من جنس العمل. فعلى قدر تصويره للصور في الدنيا يخلق الله عز وجل بأعدادها أنفسا يعذب بها في نار جهنم، وهذا مما يدل على خطورة الأمر وعلى شدة الوعيد، وأن الواجب على المسلم أن يتجنب التصوير، ولا يغتر العاقل بوجود اختلاف العلماء، لأنه لو كان في علم الله أن الصواب هو في حق من حرم التصوير فإن عقوبة الله لا يمنعها قول مخالف من المخالفين قال بها في الدنيا، فعلى العاقل أن يحتاط لنفسه. ولهذا لو أن رجلا ما صور صورة ما أحد يقول من أهل العلم أنه سيعذب، لكن في قول بعض أهل العلم أنه إذا صور حتى هذه الصور الفوتوغرافية بعض العلماء يرى أنها محرمة، والعلماء دائما يقعدون قاعدة يقولون: السلامة لا يعدلها شيء، ليس هناك مثل السلامة، أن يلقى المسلم ربه في سلامة تامة لم يدخل في هذه الفتنة، ولا يغتر العاقل بكثرة الهالكين، ولا يستشرفه للدخول في الأمر كثرة المصورين مثل ما تلاحظ الآن حتى في المسجد بين صفوف المصلين وفي أثناء خطبة الجمعة وفي أثناء الصلاة وفي أثناء الدروس يأتي من يصور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهؤلاء الذين يصورون في المسجد أحدثوا حدثا عظيما، ويخشى أن يدخلوا في هذا الوعيد، خاصة بعد أن انتشر في المسجد كثرة التصوير، حتى في خطبة الجمعة التي أمر المسلم أثناء الخطبة أن ينصت وأن لا يمس الحصى، جاء في الحديث: من مس الحصى فقد لغى، من لغى فلا جمعة له. فكيف بالذي يصور؟ هذا الأمر خطير، ويجب على المسلمين أن ينكروا هذا المنكر، ولكن في حدود الضوابط الشرعية. ويجب على المسلمين أن يجاهدوا هؤلاء الذين يصورون، لا أقول يجاهدوهم بالضرب والقتل، ولكن بالنصح والبيان والشفقة عليهم حتى تتلاشى وتذهب هذه الفتنة، لأنه كلما أنكر المنكر ذهب، وإذا تهاون أهل الخير والصلاح عظم البلاء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. نعم، هذا من أنواع العقوبة، وأن الله يخلق صورا، يخلق أنفسا بعدد هذه الصور التي صورها المصور، ثم يعذب المصور بهذه الأنفس التي خلقها الله عز وجل على هيئة الصورة التي صورها ذلك المصور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولهما أي للشيخين مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا، صور صورة في الدنيا إما بالنحت أو بالرسم أو على قول من يقول الصور المحرمة، الصور الفوتوغرافية، صورها في الدنيا قد لا يدرك عقوبتها في الدنيا، لكن متى تكون العقوبة؟ كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. متى هذا؟ يوم القيامة. لاحظوا حكمة الله، الخلق له مرتبتان: المرتبة الأولى التصوير، والمرتبة الثانية نفخ الروح. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال العلماء: معنى خلقناكم أي صورناكم ثم خلقناكم، وهنا تقديم وتأخير بحسب المعنى، فإن التصوير متقدم على الخلق. وكما يلاحظ أن الأجنة في الأرحام تصور ثم ينفخ فيها الروح، فهذا الذي ضاه خلق الله بالتصوير ما بقي في الخلق والإيجاد إلا النفخ، فينقطع عنه ولا يستطيع يصور الصورة، لكن لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح، لأن الله اختص بهذا، فيكون زيادة في عذابه وفي حسرته وندامته، يؤمر يوم القيامة أن ينفخ الروح. قال: لو انفخ الروح فيما صورت، إن ضاهيت خلق الله بالتصوير فانفخ فيها الروح في هذه الصورة. قال: وليس بنافخ، لأنه لا يستطيع ولا قدرة له، وإنما هذا من قدرة الله، هو الذي يخلق الروح في البدن ولا قدرة لأحد بوجود الروح، لا من حيث الخلق والإيجاد ولا من حيث العلم أصلا، فإن الله اختص بها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هم لا يعلمون حقيقة الروح، ولهذا اختلف أهل الكلام في حقيقة الروح على أكثر من 100 قول وما أتوا بشيء. هل هي الدم؟ هل هي الهواء؟ هل هو النفس؟ هل هو الحرارة التي في البدن؟ لا يعرفون الروح، ولهذا طب الأطباء الآن يتوقف عند حدود البدن وليس لهم معرفة بالروح. تجد الطبيب متخصص بالقلب والآخر بالمعدة والآخر بالأسنان والآخر بالعظام، وما نجد متخصصا بالروح، طبيب متخصص في الروح. بل قال العلماء إن غذاء الروح القرآن وشفاؤها بالقرآن، ولهذا أهل العلم بالشرع هم أعرف بالروح من الأطباء، لأنهم وقفوا عند حدود العلم ولم يخوضوا في البحث عن حقيقة الروح بجهل. ومعلوم أن إدراك الجاهل عجزه عن العلم خير من الجهل المركب، ولهذا ما تجد عالم من علماء الأمة يبحث في معرفة حقيقة الروح، لكن قد يخوض في هذا الأمر بعض الجهلة وبعض الكفار ثم يرجع خائبا خاسرا، لأن هذه الروح مما اختص الله بعلمها وخلقها وإيجادها. ولهذا زيادة في عذاب هؤلاء يؤمر أن ينفخوا الروح في هذه الصور التي صوروها، قال وليس بنافخ، ولكن الأمر هنا أمر تعجيز. فإن الأمر قد يكون للتشريع والامتثال، وقد يكون للتعجيز والعقوبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا زيادة في عذابه وعقوبته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم ذكر هذا الحديث من صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، يعني أرسلك وأبعثك في أمر بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذا الأمر من السنة ومن الدين، وأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين، ومن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فهذا يدل على وجوب امتثال هذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين له ما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لاحظوا الأدلة السابقة في بيان حكم التصوير وعقوبته وما أعد الله عز وجل لأهله من العقوبة، وهذا الحديث في بيان إزالة التصوير بعد وجوده والاحتساب في طمس الصور ولو لم يكن الرجل هو المصور، وهذا مما يدل على أن الصور نهي عنها ابتداء وأمر بطمسها بعد وجودها. قد يقول قائل لم أصور، نقول أنت مأمور بطمسها إن قدرت على ذلك، إن لا تدع صورة إلا طمستها، والطمس هو إزالة معالم الصورة. إن كانت في النحت يزيل معالم تصوير، وإن كان في الرسم يطمس معالمها بحيث لا تظهر. إن لا تدع صورة إلا طمستها، وهذا دليل على أن الأمة مخاطبة بإزالة الصور بعد الخطاب بالمنع منها، وهذا دليل على أن الشريعة جاءت بمعالجة بالنهي عن المخالفة وبمعالجة الخطأ بعد وجوده. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مشرفا أي زائدا، إن الإشراف هو الزيادة، المقصود بذلك ما زيد على القبور من البناء والقباب والتجصيص، فهذا مأمور بإزالته، لأن السنة هو أن لا يزاد على القبور إلا بوضع التراب الذي خرج من القبر. قال بعض أهل العلم ولا يجعل على القبر إلا التراب الذي أخرج منه، مبالغة في أن لا يزاد في القبر، ولكن هذا فيه تفصيل. إذا كان التراب من التراب الناعم بحيث إذا أعيد في القبر لم يبقى ما يزيد عن مستوى الأرض، فلا بأس أن يزال على هذا التراب حتى يسنم القبر، ولكن يكون هذا بالتراب لا يكون بالبناء ولا بالتجصيص. فإذا وجد في القبور ما هو مشرف وزائد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته وبإزالة هذا البناء الذي يكون على القبور من البناء أو التجصيص أو الإسمنت، كل ذلك منهي عنه، وإنما يسنب القبر حتى يكون بارزا فيعرف بالتراب الذي خرج منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. الأمر بطمس الصور إذا وجدت، وهذا زائد عن النهي عن التصوير، هو أمر بطمسها إن وجدت وبإزالتها إذا وجدت، والطمس بحسبه، فإن كان من نحت بأن يزيل معالم الصورة بتحطيم الهيئة التي تكون مميزة لهذه الصورة. قال بعض أهل العلم والطمس يكون للوجه فقط لأن الصورة تظهر فيه، وكذلك الطمس إذا كان في رسم بأن يجعل عليه من المادة التي تطمس هيئة الصورة، أو يمزق الورقة، وإذا كان قماش ممكن أن ينتفع به يقطع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فأزالت الستائر التي كانت وضعتها بأن قطعتها وجعلتها يعني وسائد. وإذا قيل إن التصوير الفوتوغرافي داخل في هذا فيكون هذا أيضا داخل في عموم إزالة هذه الصور بتمزيقها أو بإزالتها من الأجهزة إذا قيل بتحريم هذه الصور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.